أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا من قبل عن الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الجمل التي لها محل من الإعراب. وعرفنا أن من الجمل التي لها محل جمل تكون في محل رفع، وجمل تكون في محل نصب، وجمل تكون في محل خفض، ومثل هذا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعض الأنواع من هذه الجمل. تمام. فمن هذا من الجمل التي لها محل الجملة المحكية. محكية يعني تأتي بعد الفعل قال وما يشبه أو غير ذلك، ولكن اشتهرت بعد الفعل قال. قال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه الجمل، قال: تنبيهات. من الجمل المحكية ما قد يخفى، يعني أحيانا تكون الجملة المحكية ظاهرة وأحيانا تكون خفية. قال: من الجمل المحكية ما قد يخفى، فمن ذلك المحكية بعد القول. طيب، من هذه الجمل المحكية ما قد يكون خفيا، مثل الجمل المحكية بعد القول، مثل قول الله تعالى: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. طيب، والأصل إنكم لذائقون عذابي، ثم عدل إلى التكلم لأنهم تكلموا بذلك عن أنفسهم. طيب، يعني قال هنا: فحق علينا قول ربنا، يعني وجب علينا قول الله تعالى. ما هو قول الله؟ إنا لذائقون، نحن سنذوق. ماذا نذوق؟ نذوق العذاب الأليم. ولكن الله تعالى ما قال نحن، ما قال إنا لذائقون. الله تعالى قال إنكم لذائقون، ولكن الكلام هنا جاء في مقام الحديث عن النفس، تفهمني؟ فجاءت إنا لذائقون، ولهذا يقول هنا: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. أصل الكلام أن قول الله تعالى إنكم لذائقون، هذا يعني هذا قول الله. أما إنا لذائقون هذا ليس قول الله، يعني لأن الله لم يقل بهذا. والأصل إنكم لذائقون عذابي، ثم عدل إلى التكلم لأنهم تكلموا بذلك عن أنفسهم، كما قال: ألم تر أني يوم جو سويقة بكيت فنادتني هنيدة مالية. طيب، ألم تر أني يوم جو سويقة، يعني ألم تر أنني في هذا اليوم، في يوم هو يتكلم عن نفسه. طيب، سويقة في جو، أن ألم تر أني يوم جو سويقة بكيت، ألم تر أنني بكيت في هذا اليوم. طيب، فنادتني هنيدة، وفي هذا الوقت هند هذا مصغره هنيدة، فنادتني هنيدة مالية. وأصل الكلام: نادتني هنيدة مالك، يعني أنا بكيت في هذا اليوم فنادتني هنيدة. ماذا تقول هنيدة؟ ينبغي أن تقول: ماذا بك، مالك، ولكنه انتقل عن هذا فقال: فنادتني هنيدة مالية. والأصل: مالك. فهمنا؟ نعم. والأصل: مالك. ومنه هذه جملة محكية خفية، لأن عندما ننظر إنا لذائقون هذا ليس هو مقول القول، بل مقول القول مقدر هنا ودل عليه هذا. ومنه الجملة المحكية بعد ما فيه معنى القول، بعد شيء فيه معنى القول، مثل قول الله تعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم كتاب فيه تدرسون، طيب إن لكم فيه لما تخيرون، أي تدرسون فيه هذا اللفظ، يعني هل عندكم كتاب تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه؟ هل عندكم كتاب تعلمتم فيه أن الله تعالى يعطيكم كل ما تريدون؟ فهمنا؟ أي تدرسون فيه هذا اللفظ أو تدرسون فيه قولنا هذا الكلام؟ وذلك إما على أن يكونوا خوطبوا بذلك في الكتاب على زعمهم، يعني خوطبوا بهذا الكلام على زعمهم، أو الأصل إن لهم لما يتخيرون، يعني الأصل إن لهم لما يتخيرون، ثم عدل إلى الخطاب عند مواجهتهم. يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا، يعني قد يكون المعنى كما قلنا، هل عندكم كتاب مذكور فيه هذا الكلام أن لكم ما تختارون، أو يكون المعنى طيب أم لكم كتاب فيه تدرسون، طيب فيه تدرسون أن لكم ما تتخيرون، ثم عدل إلى أسلوب الغيبة، يعني هل عندكم كتاب فيه هذا المعنى أنه لكم، أنه قد كتب لكم أو قد أعطيتم هذا الاختيار، ثم عدل إلى الخطاب عند مواجهتهم. وقد قيل في قول الله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أن يدعو في معنى يقول، يدعو بمعنى يقول. ومثله قول عنترة، في أن يدعو بمعنى يقول، مثل قول عنترة يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، يعني الناس في يوم القيام في يوم القتال يدعون من؟ يدعون عنترة، يعني هم ينادون عنترة، عنترة هذا صاحب الشعر هنا، والرماح كأنها أشطان بئر. طيب هم يدعونني إلى القتال، يقولون تعالى قاتل، والرماح في هذا اليوم، الرماح جمع رمح هذا الذي يرمى في القتال، والرماح كأنها أشطان، هي تشبه الأشطان وهي جمع شطن، والشطن هو حبل الدلو، عندما يلقى في البئر هذا الحبل يكون طويلا. فهو يقول إنهم يدعونني إلى القتال، وفي هذا الوقت تكون الرماح مثل حبل الدلو، تلقى الرماح من كل جهة إلى صدر حصاني، أشطان بئر هي تشبه أشطان البئر، في لبان الأدهم، اللبان هو صدر الحصان، فهو الأدهم هو حصانه. طيب وكان الحصان غالبا ما يسمونه أدهم، يعني هذا من الأسماء التي تدل على القوة. فهو يقول هنا يدعون عنتر، معناه يقولون يا عنتر، فهمنا؟ فمن رواه يدعون عنتر بالضم، طيب فيكون هنا يقولون، يدعون بمعنى يقولون، وعنتر هذا منادى كأنه يقولون يا عنتر بالضم على النداء، جيد. وأن قال هنا في من رواه عنتر بالضم على النداء، وأن من مبتدأ في الآية، يعني يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فمن هنا تكون مبتدأ، ولبئس المولى هذا خبره، لبئس المولى ولبئس العشير، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني هو يدعو مخلوقا، هذا المخلوق الضرر منه أكثر من النفع، فهمنا؟ لبئس المولى ولبئس العشير، يعني بئس المولى مولاه، وبئس العشير عشيره. نعم، لا هو يريد أن يقول إن في هذا الحال ستكون من مبتدأ، وبئس المولى هذا خبره، وكل الجملة مقول قول ليدعو، لأنها بمعنى يقول وهي خفية، جيد. قال هنا ولبئس المولى خبره. وما بينهما جملة اسمية صلة، والجملة من وخبرها محكية في هذا الحال بيدعو، أي أن الكافر يقول ذلك في يوم القيامة. طيب، يقول من ضره أقرب من نفعه بئس المولى. طبعا إذا قلت يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، واللام هنا زائدة، فيكون من مفعولا به ليدعو. ومن يعني الذي ضره جملة الصلة، من ضره، لا يعني يجوز أن تقول يدعو فعله، والفاعل مستتر، الفاعل مستتر تقديره هو يعني هذا المشرك، ومن مبتدأ، وضره صلة الموصول، أقرب من نفعه هذا خبر، الذي ضره تفهمني، وكل الجملة في محل نصب مفعول به ليدعو. طيب، لبئس المولى ولبئس العشير هذه جملة جديدة. وإذا قلت إن يدعو فعل ومن مبتدأ، ويدعو هنا بمعنى يقول، فتكون من مبتدأ وضره صلة الموصول، من ضره أقرب من نفعه، ويكون الخبر لبئس المولى ولبئس العشير، ويكون هذا القول محكيا عنه يوم القيامة، يعني أنه سيقول هذا القول يوم القيامة، سيقول إن من ضره أقرب من نفعه بئس المولى. لا بعيد، ولكن أقرب من يكون نعم صفة أقرب من نفعه، صفة لمن لهذا، هذا أولى أن يكون خبرا لمن، الذي ضره لا آسف، نقول يدعو فعل وفاعله مستتر هو من مفعوله وهو موصول، جيد، مفعوله وهو موصول، ضره مبتدأ وأقرب من نفعه خبر، تفهمني، ضره مبتدأ وأقرب خبره، جيد، وكل الجملة صلة من، ويكون مفعولا وينتهي الأمر، من تكون مفعولا. وعلى هذا الوجه الذي نتكلم الآن فيه سنقول من مبتدأ وضره أقرب من نفعه، هذه جملة الصلة أيضا، والخبر لبئس المولى، فهمنا. وعلى هذا الوجه يكون يدعو بمعنى يقول. وقيل من مبتدأ حذف خبره، يعني من تكون مبتدأ وضره أقرب من نفعه، هذه جملة الصلة، والخبر محذوف، يعني إلهه، من ضره أقرب من نفعه إلهه. أي أن الكافر يقول ذلك في يوم القيامة. وقيل من مبتدأ حذف خبره، أي إلهه، وأن ذلك حكاية لما يقوله في الدنيا. وعلى هذا فالأصل يقول، يقول الوثن إلهه، ثم عبر عن الوثن بكلمة من ضره أقرب من نفعه، ك تشنيعا على الكافر، يعني سيقول يوم القيامة الوثن إلهه، ولكن بدلا من أن يذكر الوثن ذكر من ضره أقرب من نفعه. طيب هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قد يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية ويحتمل غيرها. أحيانا يكون بعد القول شيء يدل على الحكاية أو يدل على غير الحكاية، مثل قولك مثلا أتقول موسى في الدار، فلك أن تقدر موسى مفعولا أولا وفي الدار مفعولا ثانيا على إجراء القول مجرى الظن أو إجراء مجرى الظن. أتقول موسى في الدار، أتقول يعني أتظن أو أتزعم، فهمنا؟ قال هنا فلك أن تقدر موسى مفعولا أول، وتكون يكون الفعل قال هنا على تقدير ظن فيأخذ حكمه وينصب المفعولين، وفي الدار مفعولا ثانيا على إجراء القول مجرى الظن، ولك أن تقدرهما مبتدأ وأن تقدرهما مبتدأ وخبر أو مبتدأ وخبرا على الحكاية، قدر مبتدأ وخبرا على الحكاية، كما في قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى الآية. ألا ترى أن القول قد استوفى شروط إجرائه مجرى الظن ومع ذلك جاء بالجملة بعده محكية؟ إذن يقول هنا أو نقول في هذا الأمر إن الفعل قال له شروط معينة، منها أن يكون بلفظ المضارع، ومنها أن يكون قبله استفهام، طيب، وغير ذلك. قال العلماء الفعل قال في مثل هذا الحال يجوز لنا أن نعربه بمعنى ظن، وفي هذا الحال ننصب بعده المفعولين، ويجوز أن نستعمله بمعنى القول، وفي هذه الحالة سينصب بعده جملة وهذه الجملة تكون مفعولا للقول. فإذا قلنا مثلا أتقول موسى في الدار، فلاحظ أنه قال موسى وقال في الدار، فتقول هنا إذا نظرنا تقول هل هو بمعنى الظن أو ليس بمعناه؟ إذا قلت بمعنى الظن فسيكون موسى مفعول به أول وفي الدار مفعول به ثاني، ويكون المعنى أتظن موسى في الدار، هذا معناه، فهمت؟ ولو قلنا إن تقول بمعنى تقول فيكون موسى مبتدأ وفي الدار شبه جملة خبرا، ويكون كل الجملة في محل نصب مقول القول لأنها بعد الفعل قال، وموسى هنا لم يظهر عليه إعراب وكذلك في الدار، ولهذا السبب نقول إن مثل هذه الجملة محتملة لأن يكون القول قد أجري مجرى الظن وأن يكون قد جاء بمعنى قال وما بعده مقول القول، فهمنا؟ قال فلك أن تقدر موسى مفعولا أولا وفي الدار مفعولا ثانيا على إجراء القول مجرى الظن، ولك أن تقدرهما مبتدأ وخبرا على الحكاية. طيب وشبهها بقول الله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات كانوا هودا أو نصارى. ألا ترى أن القول قد استوفى شروط إجرائه مجرى الظن ومع ذلك جاء بالجملة بعده محكية، يعني جاءت الجملة هنا محكية وهو يجري مجرى الظن، ولكن جاء الكلام بعده بإن المكسورة والجملة هنا محكية على كونها مفعولا به، إذن يجوز الوجهان، تمام؟ الثالث، قد يقع بعد القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها، قد يكون بعدها جملة ولكن القول لا يعمل فيها، مثل قال مثل قولهم أول قولي إني أحمد الله، إذا كسرت إن لأن المعنى سيكون أول قولي هذا اللفظ، فالجملة هنا أول مبتدأ وقولي مضاف إليه، وإني أحمد الله في هذا الحال سنسميها خبره ولا نجعلها مفعولا به لكلمة قول، وهي مفعول به في المعنى ولكننا سنعربها خبرا. ولهذا قال إذا كثرت إن، لأن المعنى أول قولي هذا اللفظ. فالجملة هنا خبر لا مفعول، خلافا لأبي علي زعم أنها في موضع نصب بالقول، فبقي المبتدأ عنده بلا خبر. أفهمني؟ فقدر كلمة موجود أو ثابت، وهذا المقدر يستغنى عنه بل هو مفسد للمعنى، لأن كلمة أول قولي إني أحمد الله، لأن هذا التعبير باعتبار الكلمات إن وباعتبار الحروف الهمزة، لحظة، يقول هنا نعم إذا قلت أول قولي إني أحمد الله، انظر إلى السبورة، نقول مثلا قلت إني أحمد الله، فقلت فعل وفاعل، وإني أحمد الله كل هذه جملة مقول القول في محل رفع ولا إشكال في هذا. ولكن إذا قلت لك أول قولي إني أحمد الله، فأول مبتدأ وهو مضاف، قولي مضاف إليه، طيب إني أحمد الله، قالوا لا نستطيع أن نجعلها مفعولا به لقول، بل سنجعلها خبرا، هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وفي هذا الحال ستكون في محل رفع. تفهمني؟ قال ال هنا من الذي ذكر الخلاف خلافا لأبي علي؟ قال أبو علي يعني الفارسي قال بل هي في موضع نصب بالقول، يعني سنقول هي مفعول به للقول. تفهمي؟ هي مفعول به للقول، فأين خبر المبتدأ؟ فاضطر أن يؤول له أو أن يقدر له خبرا، فيقول أول قول إني أحمد الله ثابت أو كائن، يعني أول قولي موجود أو ثابت أو كائن ومثل هذا. فابن هشام يقول هنا قال هذا المقدر الذي قدره هنا أبو علي، هذا المقدر مما يستغنى عنه، يعني لا نحتاجه، بل بالعكس هو مفسد للمعنى. لماذا؟ قال لأن كلمة أول قولي إني أحمد الله، إذا نظرنا باعتبار الكلمات فأول القول باعتبار الكلمات هو إن، يعني أول الكلام هو إن، وباعتبار الحروف هو الهمزة، إذا قلنا إن يعني أول القول كان الهمزة أو باعتبار الكلمات هو إن، فهمنا؟ فيفيد الكلام على تقديره الإخبار بأن ذلك الأول ثابت، وبمقتضى مفهومه أن بقية الكلام غير ثابت. يعني سيكون المعنى هكذا: أول قولي ثابت. تفهمني؟ على مذهب من؟ على مذهب أبي علي أول قولي ثابت، فثابت هذا هو الخبر. طيب ما أول قوله؟ إما إن وإما الهمزة. وعلى أي تقدير سيكون معنى كلام أبي علي إن أول القول وهو الهمزة أو إن ثابت، ومفهوم ذلك وأن الباقي ليس بثابت. هذا بمفهوم المخالفة، أن الباقي ليس بثابت. تفهمني؟ فيفيد الكلام على تقديره الإخبار بأن ذلك الأول ثابت، ويقتضي بمفهومه أن بقية الكلام غير ثابت. اللهم إلا أن يقدر كلمة أول زائدا، يعني يقول كلمة أول زائدة ويكون المعنى قولي إني أحمد الله ثابت. والبصريون لا يجيزون هذا، لا يجيزون أن نقول إن الاسم زائد. وتابع الزمخشري أبا علي في هذا التقدير المذكور، والصواب خلاف قولهما. فإن فتحت فقلت أني أحمد الله فالمعنى حمد الله، فهذا لا إشكال فيه أنه خبر، لأنه سيكون المصدر المؤول في محل رفع خبر. فهمنا؟ الرابع، تنبيه رابع: قد تقع الجملة بعد القول غير محكية به، وهي نوعان، يعني تكون الجملة بعد القول وليست محكية بهذا القول، وهي نوعان. لماذا؟ قال: لأنها قد تكون محكية بقول آخر محذوف هي بعد القول، ولكنها ليست مفعولا به لهذا القول، بل هي مفعول به لقول آخر محذوف. قال: مثل قول الله تعالى: فماذا تأمرون، بعد قوله تعالى: قال الملأ من فرعون إن هذا لساحر عظيم. جيد، انظر: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا، عن موسى عليه السلام، إن هذا لساحر عظيم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ فهمنا؟ نعم. قالوا: أرجه وأخاه، أرجه يعني اتركه، أخره، أرجأ يرجئ بمعنى أخر يؤخره، وأخاه يعني وأخر أخاه معه، وابعث في المدائن حاشرين. القصة قصة فرعون وقومه في حوارهم عن موسى عليه السلام وأخيه. طيب، فقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، هذا ساحر كبير عليم بالسحر، تفهمني، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. جيد. قال هنا: إذا نظرت إلى جملة فماذا تأمرون، هي جاءت بعد قوله قال الملأ من قوم فرعون، ولكنها ليست مفعولا لهذا القول. لماذا؟ لأن الكلام هنا للملأ من قوم فرعون، فقوله فماذا تأمرون ليس من كلام قوم فرعون، بل هو من كلام فرعون ذاته. وإذا هناك قول مقدر قبل فماذا تأمرون، يعني قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، طيب يريد أن يخرجكم من أرضكم، قال فرعون فماذا تأمرون، يعني هنا قول مقدر، فكلمة ماذا تأمرون ليست من كلام القوم، بدليل أنهم بعد ذلك أجابوا فقالوا أرجه، يعني اتركه وأخاه، اترك، من يترك؟ أنت يا فرعون فهمنا وهكذا. قال الشاعر قالت له وهو بعيش ضنك لا تكثري لومي وخلي عنك. طيب جيد. فهنا قالت له وهو بعيش ضنك. هذا رجل كان مسرفا في حياته وكان زوجه تلومه على الإسراف، ولكنه كان يرد عليها ليست مشكلته. فلما ضاقت به الدنيا جاءت إليه تذكره بما مضى، قالت ألم أقل لك هذا؟ تفهمني؟ فقال هنا قالت له وهو بعيش ضنك، يعني وهو في عيش ضيق. طيب لا تكثري لومي وخلي عنك، يعني قالت له أتذكر قولك لا تكثري لومي وخلي عنك. إذن هي في حال عيشه الضنك ماذا قالت له؟ هي ذكرته بقوله لها في الماضي. فلا تكثري لومي هذا ليس من كلامها، هذا نقل لكلامه. طيب ولهذا قال هنا التقدير قالت له وهو بعيش ضنك أتذكر قولك لي إذ ألومك في الإسراف على الإنفاق لا تكثري لومي، يعني هل تذكر عندما كنت تقول لا تكثري لومي؟ فهمت؟ فحذف هنا الجملة المحكية بالمذكور وأثبت المحكية بالمحذوف. جيد، حذف المحكية لأننا كنا هنا جملة محذوفة وجملة مذكورة، فهذا متعلق بالمحذوفة. جيد، هذه الجملة وقعت بعد القول ولكنها ليست محكية به بل هي محكية بقول آخر. والثانية أن تكون غير محكية، أن تكون الجملة بعد القول ولكنها ليست محكية أصلا. قال وغير محكية، يعني أن تكون الجملة بعد القول ولكنها غير محكية من الأصل، وهي نوعان: دالة على المحكية، يعني أن تكون غير محكية ولكنها تدل على الجملة المحكية، كقولك قال زيد لعمر في حاتم أيظن حاتما بخيلا، قال زيد لعمر في حاتم أيظن زيدا بخيلا. هذا فحذف هنا المقولة وهو حاتم بخيل مدلولا عليه بجملة الإنكار التي هي من كلامك دونه. طيب كأنك قلت، هو هنا يقول قال زيد لعمر في حاتم، ثم أنت الذي قلت أيظن حاتم بخيلا، أيظن حاتما بخيلا. إذن المعنى قال زيد لعمر في حاتم أنه بخيل، أو قال له حاتم بخيل، وقلت أيظن حاتما بخيلا، فحذف المقول وهو حاتم بخيل. جيد، حذف من الكلام مدلولا عليه بجملة الإنكار التي قلتها أنت التي هي من كلامك دونه. وليس من ذلك قول الله تعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ تفهمني؟ ليس منها، وإن كان الأصل والله أعلم، يعني أصل التركيب قال موسى، يعني يقول لهم لبني إسرائيل أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر، ثم سأل أسحر هذا، فكلمة هذا سحر محذوفة. قال وإن كان الأصل والله أعلم أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر، ثم حذفت مقالتهم مدلولا عليها بجملة الإنكار، لأن جملة الإنكار هنا محكية بالقول الأول وإن لم تكن محكية بالقول الثاني، يعني هي محكية هنا للقول الأول قال موسى، لأن موسى هو الذي قال أسحر هذا، ولكن هم الذين قالوا هذا سحر فسأل موسى أسحر هذا. جيد. وربما تكون الجملة غير دالة على غير دالة على المحكية، ليس فيها ما يدل على المحكية، مثل قول الله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، يعني لا يحزنك قولهم، قولهم ماذا؟ إنك ذليل مثلا. لماذا؟ إن العزة لله جميعا، هذه جملة تعليلية. إذن الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قولهم إن العزة لله جميعا، الذي يحزنه ماذا؟ الذي يحزنه أنهم يقولون إن ربك قد قلاك، إنك لست عزيزا، إن مثل هذا، تفهمني؟ فقال لا يحزنك قولهم، هذا شيء، إن العزة لله جميعا، هذا ليس هذا قولهم. طيب، بل قولهم محذوف هنا، فهمنا؟ تمام. الخامس من الجمل التي لها محل لأنها محكية، قال قد يوصل بالمحكية جملة غير محكية، وهذا الذي يسميه المحدثون كلاما مدرجا، ومنه قول الله تعالى وكذلك يفعلون بعد حكاية قولها يعني قول ملكة سبأ. وهذه الجملة ونحوها مستأنفة لا يقدر لها قول، يعني إذا نظرنا إلى الجمل المحكية أحيانا يعطف على الجمل المحكية جملة ليست لها علاقة بالحكاية، فهذه نسميها جملة مدرجة، مدرجة يعني مدخلة في الكلام. مثال هذا قول الله تعالى في قصة ملكة سبأ، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا قولها. طيب، قالوا نحن أولو قوة، هذه جملة مفعول به للقول، لقولهم نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، هذا كلامه. قالت إن الملوك، هذا كلامها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. طيب، هذا قولها. ثم قالت وكذلك يفعلون، هذه الجملة معطوفة على إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فقال هنا هذه الجملة مستأنفة، يعني وكذلك يفعلون، يعني وهكذا يكون في العادة، تفهمني؟ فقال هنا هذه جملة مستأنفة لا يقدر لها قول، يعني لا نقول الواو عاطفة إذن وكذلك يفعلون يعني وقالت كذلك يفعلون. فهمتني؟ الله المستعان. طيب هذا هو الباب الأول من الأبواب التي تكون فيه الجملة مفعولا به. إذا تقع الجملة مفعولا به في ماذا؟ في باب الحكاية، وباب الحكاية يكون غالبا بعد الفعل قال، وقد يكون بعد غيره كما رأينا. نعم. جيد. الباب الثاني من هذه الأبواب نمر به إن شاء الله. قال الباب الثاني من الأبواب التي تقع فيها الجملة مفعولا باب ظن وأخواتها، وباب أعلم وأرى التي تنصب ثلاثة مفاعيل، فإنها يعني الجملة تقع مفعولا ثانيا لظن، لأنها كانت في الأصل خبرا تقول زيد يكتب الواجب، فيكتب الواجب في محل رفع خبر، فإذا قلت ظننت زيدا يكتب الواجب فزيدا في محل نصب زيدا مفعول به أول، ويكتب الواجب في محل نصب مفعول به ثاني، فتكون الجملة هنا في محل نصب. وثالثا لأعلم، أعلم الأستاذ الطالب، أعلم الأستاذ الطالب الامتحان مثلا يكون في الصباح، فجملة يكون في الصباح مفعول به ثالث لأعلم، فهي في محل نصب، وذلك لأن أصله من خبر، ووقوع الخبر جملة سائغ، وقوعه جملة سائغ مقبول كما مر، وقد اجتمع وقوع خبري كان وإن والثاني من مفعولي باب ظن جملة في قول أبي ذؤيب، فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإنني شريت الحلم بعدك بالجهل. طيب فإن تزعميني، تزعميني كنت أجهل فيكم، فهذا الفعل زعم والياء مفعوله الأول، تزعميني الياء الأولى فاعل والياء الثانية هي المفعول به الأول، وكنت أجهل فيكم هذه جملة في محل نصب مفعول به ثاني. وإذا نظرت في هذه الجملة وجدت كنت فعل واسم كان، وأجهل فيكم خبر كان وهو جملة أيضا في محل نصب، فإنني شريت الحلم بعدك، إنني إن واسمها شريت الحلم، هذا جملة في محل رفع خبر إن، فيقول في هذا البيت وجد خبر إن وهو جملة في محل رفع، وخبر كان وهو جملة في محل نصب، ومفعول الثاني لظن وهو جملة أيضا في محل نصب. فهمنا؟ تمام. الباب الثالث منها باب التعليق، وهو أن يكون الفعل فعلا قلبيا قد علق عما بعده بماذا؟ بمعلق، والمعلقات هي الأدوات التي لها صدر الكلام، وهذا النوع لا يختص به باب ظن وأخواتها من أفعال القلوب، بل يكون في أفعال القلوب مطلقا سواء كانت مما ينصب مفعولين من أخوات ظن أو كان غير ذلك. نقف إن شاء الله تعالى عند هذا النوع ونتكلم عنه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.